بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عدم الجزء للمحسن والمؤمن مهما بلغ صلاحه ما نقطع له بالجنة، أمره إلى الله، إلا من جاء النص بالشهادة له بالجنة. فقوله ولا نشهد لهم بالجنة مقصوده من لم يأتي النص به، أما من جاء الدليل فيه بأنه من أهل الجنة نشهد له بالجنة على ما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن المحسنون نرجو لهم الجنة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ونقطع للمؤمنين جملة بالجنة، المؤمنين الصالحين جملة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. الآية إذن جملة يقال المؤمنون الصالحون في الجنة جملة، تعين شخص بعينه لا نقطع لشخص بعينه، نقول نرجو له ذلك. لأننا لسنا نعم ماذا مطلعين على بطائن الناس، الله أعلم بسريرته، نحن لنا الظاهر، ونرجو له الخير على ما ظهر من أعماله كما ذكر الطحاوي رحمه الله. المؤمنون جملة في الجنة، يعني لو قلنا المؤمنون في الجنة لا بس، يعني لكن كما ذكر الله وعملوا الصالحات، طيب كما جاء في الحديث الآية، لكن حتى لو قلت المؤمنون العمل الصالح وداخل في ضمن الإيمان، نقول نشهد للمؤمنين بالجنة جملة، لا بس الأمر واحد. قال ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم، يدخلهم الجنة برحمته، ألم يقل الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ عندك أخ محمد يعني سبب، فما الدليل على أنه مجرد سبب أنه ما هو؟ طيب لماذا ما حملتها على المعارضة كما يقول المعتزلة؟ قالوا هذا عوض عن عمله. نعم لهم قالوا جزاء، لا واجب على الله أن يدخله الجنة عوض على عمله. نعم الجنة بفضل الله. طيب ما الدليل؟ هذا دليل على نسبة، ما الدليل على أنه ليس عوض؟ نعم الآن وصلت إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا أقاربه وعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن الفضل لله سبحانه وتعالى. ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأصلا العمل نفسه الله الذي وفقك للعمل، السبب نفسه الله الذي وفقك لهذا العمل. قول ولا نامن عليهم كله فضل الله، فالدرجات أيضا فضل الله، إلا أن الله فضل بعض الناس على بعض درجات، الناس درجات والجنة درجات. لا، هذا باب شر عليه أن يرى إلى عمله. بعض الناس، كثير من الناس على جهل، يقول أنا أصلي وأنا أصوم، يعني يقطع لنفسه يقول أنا من أهل الجنة، يقول هو من أهل الجنة، هو يصلي ويصوم ويتصدق، ما يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر، نحن من أهل الجنة. هذا جهل منه، لا يأمن على نفسه، الإنسان ما يأمن على نفسه. يرجو لنفسه ويخاف على نفسه، إنه لا من مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله. نعم، إنه لا من فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرين. قول ولا نأمن عليهم، ما نأمن لا على أنفسنا ولا على سائر المسلمين، من أن الإنسان يزيغ قلبه أو ينحرف أو يعذب إذا مات بسبب ذنوبه، ما نأمن عليهم. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم، نعم، يعلم الكافر، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. عمن الحديث؟ عن أبي هريرة. من رواه؟ مسلم، رواه مسلم. قوله ألا نشهد لهم بالجنة، أي إلا من جاء فيه النص، من جاء فيه النص الصريح أنه من أهل الجنة. الأنبياء لا شك أننا نشهد لهم أنهم في الجنة، لأنهم هم الذين بلغوا وأدوا الرسالة، وشهد الله لهم أنهم بلغوا الرسالة، وهم الذين يسأل عنهم وهم المكرمون. فالأنبياء نشهد لهم بالجنة بلا شك. المؤمنون الذين جاءت فيهم النص نشهد لهم، جاء من الصحابة العشرة المبشرين الجنة، من يعدد العشرة؟ عندك عائد البيت للمصطفى خير صاحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. أحسنت. للمصطفى خير صحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. هؤلاء العشرة لماذا جمعوا؟ عندك أرض ذكروا في حديث واحد. عمن الحديث؟ عن سعيد بن زيد، وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن عوف. سعيد بن زيد حديث سعيد بن زيد أشهر عند الترمذي وأحمد وغيرهما جمعوا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد. أحسنتم. وهناك صحابة آخرون شهد لهم بالجنة مثل من عندك؟ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. عمن؟ عن حذيفة رضي الله عنه رواه الترمذي. عندك؟ أبو الدحداح كم من عتق راح له بالدحداح في الجنة؟ حديث أنس عند أحمد. عندك؟ بلال إني سمعته البارحة دفن عليه بين يديه في الجنة. وكاش بن محسن قال أنت منهم. ثابت بن قيس الشماس لما نزل قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال فأنا من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أنه من أهل الجنة. نعم يا قيس. عبد الله بن سلام قال سعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحي إنه من أهل الجنة لا عبد الله بن سلام. حديث ابن عباس ماذا؟ المرأة السوداء يرجى لها الجنة لأنه معلق بصبرها. يعني ابن عباس أيضا قال أريكم مرأة من الجنة محمول على أنه مقصود يعني يرجى أنها من الجنة رجاء. فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخر. صبرنا على أسف أن وعدكم الجنة. أما الحديث فقد علل لكن جاء في عمر حديث آخر أو في أمه سمية. طيب عندك الوالد جابر عبد الله بن عمرو الحرام شهادة أحد كلهم أشهد لهم بالجنة. نعم سعد بن معاذ إذن كثير كل من جاء النص بالشهادة له نشهد له على ما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ونشهد للأنبياء ونشهد لجملة وتفصيلا. طيب أبناء الأنبياء جملة نشهد لهم. هز الأخوة رؤوسهم يمينا وشمالا ما ينفع غيرهم. لماذا؟ نعم لأن منهم من ولد نوح كان كافرا. زوجاتهم جملة امرأة نوح امرأة لوط كانتا كافرتين نسأل الله العافية. طيب هل نشهد لمن أثنى الناس على جنازته خيرا؟ الصالحون قالوا هذا الرجل كان طيبا كان صالحا وكان وكان يمثنون عليه. فقد قال نعم ها عندما نجاب يرجى له الخير فقط. فماذا عن حديث من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه خيرا شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. أمن الحديث هذا؟ أمن هذا الحديث؟ عندك يا سفيان؟ اتفقنا عليه عن أنس فكيف ترجع عن قولك؟ هترجع ذاك في زمن الوحي. من يأتي بجواب آخر؟ عندك أكرم؟ يعني يرجى له يعني ذاك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجبت له وأما جملة فيرجى له يرجى له. يدل على ذلك رواية البزار عن سعد بن أبي وقاص في هذا الحديث. رواية البزار عن سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. قول يوشك دل على أن المقصود به أنه على غلبة الظن، على غلبة الرجاء، يرجى له، إذا ما يقطع وإنما يرجى لهم، ولا نشهد لهم بالجنة. إذا ما يشهد لمعين بالجنة إلا من جاء فيه النص، ولكن المحسن يرجى له الجنة رجاء عظيما. المحسن العالم، العالم السنة يرجى له رجاء عظيما. الشيخ ابن باز تشهد له الجنة، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ الألباني والشيخ مقبل، حتى الإمام أحمد هم نرجو لهم رجاء عظيما في الجنة، نرجو لهم من ربنا الرجاء العظيم إنهم من أهل الجنة. حتى لو كان يجوز للشخص أن يقطع لقطع لهم هكذا. للمصطفى خير صحب، طيب اكتبوها، للمصطفى خير صحب نص أنهم، للمصطفى خير صحب نص أنهم للمصطفى خير صاحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير معه، هم طلحة وابن عوف والزبير معه، طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء، أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. من هم السعدان هؤلاء؟ السعدين سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، سعيد وليس سعد، ولكن ثنية تغليبا كما يقال القمران والأبوان تغليبا، ثنية باسم سعد وهو الأفضل. يقول امرأة عندها 10 أبناء لم يرضع منها، نعم العاشر لم يرضع منها، فجاء ابن أجنبي ورضع منها، هل هذا الابن الأجنبي أخ الابن العاشر من الرضاعة؟ نعم أخوه من الرضاعة، لا اشترط، هذا هو ابنها من رحمها، خرج من رحمها، ما اشترط أن يرضع منها. هذا العاشر الذي شككت فيه هو قد خرج من رحمها ولدته، ما اشترط أن يرضع، فهو أخوه من الرضاعة. حتى كلهم لو لم يرضعوا من أمهم كلهم ما رضعوا من فرضا، وجاء شخص ورضع من أمهم أخوهم جميعا. هذه الفائدة طيبة وينظر عن مصدرها من كلام شيخ الإسلام. يقول قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قال الشيخ الإسلام تيمية وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد لهم بالجنة، فمثل إمام أحمد رحمه الله والشافعي وأبو حنيفة ومالك وسفيان بن عيينة وغيرهم من الأئمة الذين أجمعت الأمة على الثناء عليهم فنشهد لهم بأنهم من الجنة، أما أبو حنيفة فما يجمعوا على الثناء عليهم. يقول أتى إلى محل ليأخذ سلعة فلم يجدها فذهب وأخذها من جاره، هل يدخل ذلك في بيع الرجل ما ليس عنده؟ إذا أتى بها في الحال وعاقدته البيع بعد أن وفرها ما يدخل، وباعك بعد أن وفرها فلا يضر. وإن بائع باعكه ثم ذهب يطلبها إن كان شيئا بعينه فلا يصح، وإن كان شيئا موصوفا بالذمة فيحدد وقت التسليم، يقول لك سأسلمها لك بعد قليل بعد نصف ساعة، يكون من باب السلام. وأما شيئا معينا بعينه فلا يصح، لا تبع ما ليس عندك، نهى عن ربح ما لم يضمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.